أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل. قال عفى الله عنك القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا: النية، نعم، والقيام مع القدرة. عند الشافعي 18، عند الحنابلة أركان الصلاة 14. النية، النية جعلها من الأركان، وعند الحنابلة من الشروط النية، لأن الأركان داخلة في صلب الصلاة، أما الشروط خارج. هل النية داخل صلب الصلاة ولا خارج؟ خارج، لكن يستمر فيها، يستفصل حكمها. يمكن ملحظ الشافعية إن النية مستمرة مع الإنسان قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة، قال جعلها من الأركان، الحنابلة جعلها من الشروط النية. هذا واحد. نعم، النية. قال: النية والقيام مع القدرة. نعم، القيام مع القدرة هذا متفق عليه بين الحنابلة والحنابلة، قيام، قيام مع القدرة. فإن كان الإنسان مريض ما يقدر جاز له أن يصلي وهو قاعد، فإن كان لا يستطيع القعود صلى على جنب، لحج عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا ورجله إلى القبلة. نعم. وتكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرة الإحرام هذا الركن الثالث. وتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، فمن لم يثبت تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة. نعم. ها؟ إيش؟ هو يكبر معه في أي وقت، لكن تكبيرة الإحرام ظاهرة أنه إذا كان معه، إذا كبر يكبر معه، ما أذكر لها تحديد معين، يكون مع الإمام في الصف متكبر كبر بعد. نعم. يتأخرنا الأقرب والله أعلم. نعم، ما دام في أوله كبر بعده مباشرة. نعم. في إيش؟ إذا وافق الإمام ما صح، ما عقد الصلاة. إذا وافق كبر والإمام يكبر، أو انتهى من التكبيرة من قبل انتهاء الإمام، وهذا يحصل بعض الأئمة يطول التكبير، والمأمور تجد الإمام يقول الله أكبر، والمأمور يقول الله أكبر، فيكون المأموم انتهى من التكبيرة والإمام يمد صوته، هنا ما انعقد الصلاة، ما انعقد الصلاة، وليس له أن يوافق حتى الموافقة. تكبيرة الإحرام لا يجب أن تكبر حتى ينقطع صوت الإمام ثم تكبر، فإن كبر معه وافق صارت الصلاة نافلة، ما صارت فريضة، انقلبت نافلة. ومثله لو جاء الإمام راكع ثم كبر وهو يهوي تكون صلاته نافلة، لأن المتنفل يجوز أن يصلي قائم قاعد، وهذا صلى وكبرهم منحني فلا تصح فريضة، لكن في النافلة تصح، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم ثم يهوي. نعم، في الركوع. نعم، يعيد على أركان ما يعذر فيها الجهل ولا الناس ولا تقدر بسجد سهو. نعم، أحسن الله عليك. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة هذا الركن الرابع. نعم، قراءة الفاتحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ويركن في حق الإمام والمفرد بالاتفاق، وأما المأموم ففي خلاف. ومن العلماء قال إن الحنفية قالوا إنها تسقط عن المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وذهب الجمهور إلى أن تسقط في الصلاة الجهرية دون السرية. الحنفية يقولون بحديث ما كان له إمام فقرأت له قراءة في بعض، وقيل إنها واجب، واجب، لكنها واجب مخفف بالنسبة للمأموم، تسقط عند النسيان، وإذا جاء الإمام راكع أو قلت من يقول بعدم الوجوب تسقط، أما في حق الإمام المفرد فيركب بالاتفاق لا تصح إلا بها. وبسم الله الرحمن الرحيم هذا الصواب أنها سنة، هذه سنة، ليست ركن، ليست ركن ولا واجب، وليست من الفاتحة، وإنما سنة مستقلة، ليست آية من الفاتحة. هذا عجيب، يعني عدهم بسم الله الرحمن الرحيم من الأركان، من أركان الصلاة، على اعتبار أنها آية، يعني من الفاتحة، جعلنا آية من الفاتحة، والصواب أنها ليست آية من الفاتحة، الفاتحة 7 آيات بدون التسمية، التسمية مستقلة، آية الفصل بين السور. نعم. وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. إيه ما كملتها، ما جعلنا الأركان. أنت مثلنا قرأ فوق المصلي لسكت ما كملت. ها؟ مباشرة. نعم. قراءة الفاتحة مستقلة، قراءة الفاتحة المستقلة ركن. وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، آية من إيش؟ من الفاتحة، ما جعل من الأذكار، آية من الفاتحة. وهذا قول مرجوح، والصواب أنها ليست آية من الفاتحة. الصواب أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة. أول آية الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن هون المؤلف جعل بسم الله هي الآية الأولى، وجعل الآية الثالثة والسابعة آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعل آية. والصواب أنها ليست لا بسم الله الفاتحة، بدليل الحديث القدسي يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بالخير. والصلاة الفاتحة، من أسماء الفاتحة الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله الحمد لله عبدي. فلو كانت البسملة آية لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هذا أول آية. قال الحمد لله عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبد ما سأل ولا بسم الله الرحمن الرحيم. دل على أنها ليست من الفاتحة. نعم. في الشرح وش كان؟ قال هي فاتحة الكتاب، قال فإن السابعة قال بسم الله الرحمن الرحيم، رواه ابن تيمية بصحيحه وروى الدهقي وغيره. هذا لو صح يكون كتاب ابن عباس، ما هو كتاب ابن عباس. هو قرأ آية، كون قرأها ما يدل على الهواج، وكون عد آية هذا حق لدي، ما قال له عد آية، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لكن ما عدها آية، فهذه لا مستحبة. آية الفضل. نعم. أنا أتفضل الله أن أقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أرضنا في الأرض ثم رفع أصلا اسمه القار نزل حاجة سورة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها يبدأ بها في أول كل سورة ويدعو على لها من أول السورة. ها ما يصح، ليس بصحيح الحديث، الحديث ضعيف ما يصح. نعم. لا يسر المسلم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، صليت وراء النبي وابي بكر وعمر كانوا لا يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم في اول ايه ولا في قراءتها، وفي وقت كانوا يسرون، لكن لو جهر في بعض الاحيان لا باس، قد جهر بها ابو هريره في التعليم لا باس. ولو كانت البسمله فاتحه صار كثير من الائمه الان صلاتهم باطله، لان تسمع الامام يقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الأمة إذا قبل الفريضة أو للأولى في صلاة التراويح، ألم تسمعوا هذا؟ الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما في فرصة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تسمع في أذنك. فعلى هذا تكون صلاة باطلة على مذهب الشافعي، لأنه ترك آية الحمد لله رب العالمين، تكون الفريضة باطلة وتكون التراويح باطلة. لماذا؟ لأنه ترك آية، وإذا ترك حرف بطلت الصلاة، فكيف إذا ترك آية؟ إذا ترك حرف من الفاتحة بطلت الصلاة. فكيف إذا ترك آية؟ على قول الشافعية أنه كثير من الأئمة الآن حينما يقوم للركعة الثانية الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما يبسمل، تكون باطل الصلاة. لكن على قول المختار تكون الصلاة صحيحة، ترك التسمية والتسمية سنة، وترك السنة ما يبطل الصلاة. نعم. ها؟ من هو؟ إيه لكن هذا اللي هذا ما في وقت سر الآن، نسمع تسمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة. لو في سكتة كلنا قرأها سر، لكن ما في سكتة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما تسمع بعضهم هكذا؟ ما. الله أكبر الحمد لله رب العالمين، قرأ بسمة ولا ما قرأ؟ ما هل سكت سكتة؟ ما سكت. هذا يفعل هذا كثير من العلم. فعلى القول الشافعية صلاة باطلة، يترك آية. وموجود في المصاحف يعني. المصاحف بسم الله الرحمن رقم واحد جعلناها يا الآية الواحد، لكن هذا خلاف الصواب. لو جهر بها الإمام لا بأس، بعض الأحيان أحيانا إذا جهر بها، جهر بها أحيانا للتعليم، جهر بها أبو هريرة أحيانا، ولما سأل قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، أبو هريرة يقول له يعني سرا، والشافعية يجهرون بها. نعم. أحسن الله إليك. والركوع والطمأنينة فيه. نعم. الركوع هذا أيضا ركن اطمئن فيه يعني الركود، الركود حتى يعود كل نفس الى موضعها. جعلها اثنين، الركوع واحد والرفع اطمئنه ركن ثاني. اطمئنه في جميع الاركان تعتبر ركن واحد مستقل في جميع الاركان. نعم، لكن جعلها في جعل بعد كل ركن اطمئنه. نعم نعم، احسن الله اليك. قال عفى الله عنك: والاعتدال والطمانينه فيه. نعم، الاعتدال الاعتدال من الركوع والطمانينه فيه جعلها ركن، المعنى هو تزيد اذا الاركان، كل ركن الطمانينه فيه على عدد الاركان. يقرا ان الطمانينه في جميع الاركان كما قال الحنابلة ركن مستقل في جميع الاركان، في الركوع وفي السجود وفي الرفع وفي الركوع وفي الرفع، يكفي الطمانينه في جميع الاركان. نعم، احسن الله اليك. قال عفى الله عنك: والسجود والطمانينه فيه. الا كان مقصودنا ركن واحد، السجود مع الطمانينه ركن واحد، هذا يحمل على هذا، السجود مع الطمانينه. نعم، احسن الله اليك. السجود على الاعضاء السبع لا بد منها، اليدين والركبتين وطرف القدمين والجبهه والافنان. عفى الله عنك. والجلوس بين السجدتين والطمانينه فيه. نعم، والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. نعم، الجلوس الأخير والتشهد والصلاة على النبي. نعم، قال عفى الله عنك: والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة. التسليمة الأولى على عند الجمهور، التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، وعند الحنابلة التسليمتان كلاهما ركن. ونية الخروج إيش من الصلاة؟ نية الخروج من الصلاة في عد هذا الأركان نظر، لأنه إذا سلم لا بد النية مقارنة، ما سلم إلا هو ينوي الخروج، التسليم كافي عن هذه 18 الآن عدها الآن 18. قال عفوا عنك: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه الطمأنينة تابعة له. نعم، والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة. كم صارت؟ ترتيب ايش عندك؟ والجلوس التشهد الاخير والجلوس له والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ها، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، ثم ذكر: والتسليمه الاولى ونيه الخروج من الصلاه. ترتيب وينه هذا الشرح؟ ما عندك ترتيب؟ ما هو عزيز. وفي تكلم الشرع على هذه، ذكر خلاف على الأركان هذه. نعم، ها سكال، ها لا تجيب إيش إيه نية الخروج. نعم، هذا صحيح، تسليم كافي. سكال عليه نية، سكال سكال سكال ما عندك بس. نعم، ليست بركن ولكنها تسلم. ها، تسليم كافي، التسليم يقارنه النية، معروف، ما سلم الهوية والخروج هذا معروف، تحصيل حاصل. نعم، الرد على الذين لا يرون أن الحمد بسملة. إيه، أنت قلت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فالجواب أن المراد قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين، فإن قيل هذا خلاف الظاهر فالجواب تعيين ذلك جمعا بين الأدلة. نعم، هم الظاهر تعيينه الله. نعم، أه؟ إذا ذكر الصوم أنها لا تعتبر ركن، التسليم كافي. قال عفى عنك: وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان، أحدهما تجب وهو ما اختاره الشيخ، لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام، ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا بد من نية تميزه. إيش يقول؟ أعد. قال عفى الله عنك: وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان: أحدهما تجب وهو ما اختاره الشيخ، لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام، ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا بد من نية تميزه. وأصحهما أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات، وليس السلام كتكبيرة الإحرام، لأن التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك، والله أعلم. قال عفى الله عنك: وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. وهذا في نظر الصواب أن الأذان والإقامة فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية في البلد، إذا أذن في البلد كفى الإقامة. وسنن إيش؟ قال عفى عنك: وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. وسننها بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. وسننها بعد الدخول. قال عفى الله عنك: وسننها بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. نعم، هم قول التشهد الأول، فالصبر التشهد الأول ليس سنة، وإنما هو واجب، إذا تركه سهوا جبره بدم، كما في حديث عبد الله بن محيلة الذي ترك السجود جبره بالسهو. وأما القنوت في الفجر فالصواب أيضا أنه لا يشرع، وإن كان الشافعية ثم إلى القنوت، ويستدل بحديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، ثم يقنت مراد طول القيام يسمى قنوت. وأما القنوت في الفجر فالصواب أنه لا يقنت إلا عند النوازل، لكن الشافعية يرون أن القنوت مستمر في الفجر في صلاة الفجر، لكن إذا صليت خلف من يقنت تؤمنه ولا تخالفه. أحمد رحمه الله، الإمام أحمد صلى خلف من يقنت، وكذلك القنوت يقول في النصف الأخير من رمضان، أما في النصف الأول ما في قنوت، هكذا يرون. ولهذا لا ينبغي المداومة على القنوت. نعم، شو هذا؟ قال عفى الله عنك: وهيئاتها 15 شيئا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. إيش؟ قال عفى الله عنك: وهيئاتها 15 شيئا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يعني السنن في الهيئات، السنن في الهيئات، رفع التكبير عند رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. نعم، وعند الركوع والرفع منه. نعم، هناك أيضا موضوع ثالث صحيح، هو عند قيام التشهد الأول، هذا عند الحنابلة دلت عليه السنة، أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول. هنا مشى علينا ثلاثة. نعم، ووضع اليمين على الشمال والتوجه. نعم، اليمين على الشمال هكذا تجعله فوق صدرك، سنة. نعم، سنة في الهيئة. نعم، والتوجه. التوجه نعم فرنك. كيف التوجه؟ التوجه إلى القبلة. لا، ها نعم، يعني الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن الصلاة تكون نسكي وحياة وممات الله رب العالمين لا شرك له وذلك أمنت وأنا المسلمين. أو تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تأتي بالمتفق عليه: اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرك والمغرب، اللهم نقي من خطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطايا بالثلج والماء والبرد. هذا أصح عبارة في الاستفتاح، أصح استفتاح، وهذا اللي اتفق عليه الشيخان وهو البخاري ومسلم. أما التوجه وجهت وجهي يعني استفتاح. نعم نعم نعم، فيه وفي خامس أيضا: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن. طويل جمع بين السبع؟ لا، ما يجمع بينها، لكن يأتي بهذا ترى وبهذا ترى أفضل. نعم نعم. قال عفى الله عنك: والاستعاذة. نعم، الاستعاذة سنة. نعم، أحسن الله عليك. والجهر في موضعه والإصرار في موضعه. نعم، الجهر والإصرار، الجهر والإصرار سنة، الجهر في صلاة الليل والإصرار في صلاة النهار. أحسن الله عليك. والتأمين. نعم، قول خلف الإمام آمين، أو حتى يصلي وحده يقول آمين يعني اللهم السجد، سنة، ويترك فلا حرج. نعم، أحسن الله عليك. وقراءة السورة بعد سورة الفاتحة. نعم، هذا السنة. نعم، والتكبيرات عند الخفض والرفع. التكبيرات عند الخفض والرفع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، فقل سمع الله لمن حمده، وقل ربنا ولك الحمد. الصوم هذه واجبات كما عند الحنابلة، والشافعي يرى أنها مستحبات. الصوم أنها واجبات، لا بد من سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، ربنا ولك الحمد مرة، سمع الله لمن حمده مرة، وهكذا تكبيرات. نعم أحسن الله إليك. وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا كله واجب، والشافعي يرى أنه مستحب. نعم أحسن عليك. والتسبيح في الركوع والسجود، نعم هذا كله سنة. أو سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى، نعم سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي الأعلى في الركوع، هذا قل واجب من الواجبات، إذا تركه يجبره سهوا سجد سهوا. وعند الشافعية عند الجمهور مستحب، تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وقول رب ادخل لي بين السجدتين، وقول ربنا ولك الحمد، كلها سنة عند الجمهور. وعند الحنابلة واجب، اللي حافظ عليه وصلوا كما رأيتم أصلي، فتكون واجب من الواجبات. رب ادخل لي مرة، سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، ربنا لك الحمد مرة، واجب. نعم الشافعية يرون أنه يشمل السنن، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، هذا ما ذهب إليه الجمهور. نعم أحسن الله إليك. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يثير بها متشهدا. نعم هذا كله مستحبات، يثير بها متشهدا أعجا. قال عفى الله عنك، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس نعم يبسط اليسرى ويقبض اليمنى. هذا يقبض هكذا ثلاثة منها وشرب السبابة، كلها لا مستحب. نعم إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. نعم صواب أن المسبحة مسبحة سبابة، سمى السبابة يسب بها، سمى مسبحة يسبح بها، يشير بها هكذا تكون منصوبة إشارة إلى التوحيد، ويحركها عند ذكر الله قليلا. نعم ها جاء في بعض الحديث أن يحرك قليلا عند ذكر الله، جاء في أحد. نعم ها هل ذكر الله عند الدعاء اللهم؟ لا هو هي مرفوعة، هي لازم مرفوعة بالشرع الوحدانية. هنا إذا عند الدعاء اللهم يحركها يدعو ساعة اللهم يردكم على جهنم. قال عفى الله عنك، ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها، وفيه حديث يعني يميلها قليلا ما يدعوها متصلة. نعم وفيه حديث رواه ابن حبان وصححه، قال عفى الله عنك ولا يحركها لعدم وروده، وقيل يستحب تحريكها. هذا الصواب، ولا يحرك لعدم وروده، هذا متناقضتان، كيف لعدم وروده ثم يقول وقيل يستحب، يستحب لوروده ولا يحركها لعدم وروده، فهو وارد تحريكها. نعم عفوا عنك. قال وفي استحباب تحريكها فيهما حديثان صحيحان قاله البيهقي. عفوا عنك. والافتراش في جميع الجلسات سنة، الافتراش جميع الجلسات للسنه، والصور الاستراش في التشهد الذي لا يعقبه السلام، اما التشهد الذي يعقبه السلام فانه يتورك الا اذا كانت الصلاه الثنائيه ما فيها تورك، لكن الصلاه التي فيها تشهدان التشهد الاخير فيه تورك والاول فيه استراش. نعم عفوا عنك. والتورك في الجلسه الاخيره. نعم هو الجلسه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجلس على يديه. نعم عفوا عنك. والتسليمة الثانية. التسليمة الثانية يعني المستحبات، وعند الحنابلة من الواجبات. نعم أو من الأركان. نعم هذا فيه في تفصيل في تفصيل. نعم فيه نعم في ثلاث أقوال، قيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب، المعتمد على الحنابلة أنها ركن، وقول أنها واجب قول قوي. نعم لا ليس اقتصر بس اللهم صل على محمد هذا الواجب، والباقي سنة، لكن اللهم صل على محمد عدى ايه ايه استاذ الأدلة والبحث الأدلة والمناقشات في الشرح الآن تكلم عليه عندك ايش بعده كمل كمل شو قال عفوا عنك. فصل. والمرأة تخالف الرجل مرحبا قال عفى الله عنك: واعلم أن المسبوق يجلس مفترشا وكذا الساهي، لأن بعد جلوسه ما حركة. مفترشا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم أحسن الله عليك. تأويل إيش؟ هذا باطل، هذا تأويل المعتزلة والأشاعرة. الصواب أنه أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، أمره ورحمته تنزل في كل وقت، هو خاص في ثلث الليل الآخر. نعم. ها سنة، إثبات سنة، ما ذكر من السنة. الصواب أنه سنة، من السنة هذا. نعم. ها الأذان والإقامة في السفر الصواب أنه واجب، ينبغي أن كل جماعة لها أذان وإقامة، لكن في البلد يكفي واحد، في السفر لا بد من الأذان، فهو نفسه تساهل. القول بأنه قول بالوجوب قول قوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإقامة الصواب أنها صحيحة، الصلاة صحيحة، حتى لو قال أنه واجب الصلاة صحيحة لأنه واجب خارج الصلاة. نعم. مستقل. وكذلك الأذان لو صلى بدون أذان صحة الصلاة، لكن أقول بالوجوب يصير يأثم، يصير عليه إثم. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.